بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الخامس من دروس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى أحكام التيمم، التيمم الذي جعله الشرع بديلا عن الطهارة المائية. وتناولنا أحكام الطهارة المائية في البابين السابقين، في باب الوضوء وباب الغسل. فالتيمم من خصائص الأمة المحمدية التي خصها الله تعالى به دون بقية الأمم. التيمم جعله الشرع بديلا عن الطهارة المائية عند الإقبال على العبادة، ولعل في ذلك تأكيدا وبيانا لأهمية لزوم الطهارة عند المؤمنين في نفوسهم عند الإقبال على العبادة. فالصلاة ومس المصحف والطواف لها لهذه العبادات حرمة، فإذا عجز الإنسان عن استعمال الماء أو فقده، إذا توفرت أسباب التيمم وشروطه، جاز للإنسان أن يقبل على هذه العبادة بتيمم، فيكون في هذا العمل أو في هذه العبادة بيانا لحرمة هذه العبادة ومكانتها، فيقبل عليها الإنسان بطهارة ترابية بدل الطهارة المائية. التيمم في هذا الباب في متن العشماوية عقده الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى ببيان فرائضه وسننه وفضائله، لكنني أقدم بصفة موجزة وبشكل سريع أهم الأسباب التي تبيح الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. أولها وأشهرها فقدان الماء حقيقة أو حكما، بمعنى أن يفقد الماء حقيقة ولا يوجد هذا الماء عند إرادة الصلاة وعند العزم على العبادة، أو أن يفقد حكما، بمعنى أن الماء موجود لكن الماء لا يكفي لأداء هذه العبادة، أو أن الإنسان عاجز عن استعماله بسبب عدم وجود مناول له، أو بسبب خوفه من استعمال الماء أو من حدوث أو عند استعمال الماء من حدوث مرض أو من زيادة هذا المرض أو من تأخر البرء. وكذلك من أسباب الأسباب المبيحة للتيمم خوف خروج وقت الصلاة باستعمال الماء أو طلبه، بأنه إذا استعمله وأدى الغسل أو أدى الوضوء فالتيمم يجوز كذلك حتى عند الحدث الأكبر، أو خاف بطلب الماء خروج الوقت، فمن باب المحافظة على الوقت يجوز حينئذ الانتقال إلى التيمم وترك الطهارة المائية سواء كانت وضوءا أو غسلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. ومر معنا بيان معاني هذه المصطلحات في درس فرائض الوضوء وسننه وفضائله. قال رحمه الله: فأما فرائضه فأربعة: النية. ومر معنا معنى النية وبيان الحكم المتعلق بها، لكن في هذا الباب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وهي أن ينوي استباحة الصلاة. في الوضوء والغسل كانت النية إما أن ينوي رفع الحدث الأصغر في الوضوء، أو أن ينوي رفع الحدث الأكبر في الغسل، أو أن ينوي فرض الغسل، أو أن ينوي فرض الوضوء. في التيمم له حكم خاص سار عليه عدد من الفقهاء بأن ينوي استباحة الصلاة أو استباحة الممنوع، سواء كان صلاة أو طوافا أو غير ذلك من العبادات التي يجوز الانتقال إليها بالتيمم. قال: لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، أي المشهور من أقوال المذهب، فهناك أقوال لكن المشهور منها وهو ما كثر قائله من الفقهاء أن التيمم لا يرفع الحدث، ونلتزم ما ذكره الشيخ العشماوي رحمه الله تعالى. الفريضة الثانية: تعميم وجهه ويديه إلى كوعيه. الوجه ومر معنا حدوده طولا وعرضا في الوضوء، ويديه إلى كوعيه فقط، والكوعان كذلك مر معنا بيان موضعهما، والكوع هو العظم الذي يلي مفصل الذي يلي الإبهام، الذي يلي أصبع الإبهام، فهذا هو المقدار الواجب مسحه فقط. أما من الكوع إلى المرفق فهذا سنة سيأتي بعد قليل في سنن التيمم. قال بعدها: والضربة الأولى. وليس المراد بالتعبير بالضربة أن يضرب الإنسان على يديه في الأرض، وإنما المقصد أن الضربة الأولى أي أن الوضع اليد على التراب أو على الصعيد الطاهر الذي يجوز به التيمم يكفي فيه مرة واحدة، بأن يمسح وجهه، يعمم وجهه ويديه إلى كوعيه بضربة واحدة، فلا يجب عليه أن يجدد لمسح يديه إلى كوعيه ضربة ثانية، فتكفيه مسحة ضربة واحدة لمسح الفرائض بتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه. الفريضة الرابعة الصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض، فليس التيمم محصورا في التراب، قال رحمه الله من تراب أو رمل أو حجارة، كانت هذه الحجارة صخرا أو رخاما أو سبخة، يعني أو أرضا سبخة، يعني ومر معنا في أول باب في ثاني باب في أحكام المياه السبخة، وهي الأرض التي يتجمع فيها الماء ثم يتبخر هذا الماء فتبقى هذه الأرض المالحة، يجوز كذلك التيمم عليها. ومنها كثير من المعادن التي تكون من جنس الأرض، الشجر ينبت في الأرض لكنه ليس من جنس الأرض، الحشيش ينبت في الأرض لكنه ليس من جنس الأرض، فلا يصح التيمم عليه، إنما يصح من تراب ورمل وحجارة. والمعادن كذلك يجوز التيمم عليها إن بقيت في موضعها، وكذلك إن نقلت لكن لم تدخلها الصنعة البشرية، فإذا دخلت الصنعة البشرية على شيء من هذه بحرق وإعادة تصنيع فلا يصح التيمم منها. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأما سننه فثلاثة، ترتيب المسح. وهذه السنة، أي أن الترتيب بين الفرائض سنة لا واجب، مر معنا في الوضوء، فترتيب المسح بأن يمسح وجهه ثم يديه إلى كوعيه سنة ليس واجبا. قال بعدها: والمسح من الكوع إلى المرفق، أي أن هذا المسح أو هذا الموضع لا يجب مسحه وإنما يسن. فالواجب مر معنا قبل قليل بأنه فقط الكفان هما المقدار الذي يجب مسحهما في التيمم من يعني إلى الكوعين، لكن من الكوع إلى المرفق فهذا المقدار سنة وليس واجبا. قال بعدها رحمه الله تعالى: وتجديد الضربة لليدين، بمعنى أنه إذا ضرب الضربة الأولى ومسح وجهه يسن له أن يجدد الضربة لمسح يديه إلى كوعيه أو إلى مرفقه. قال بعدها رحمه الله تعالى: وأما فضائله فثلاثة أيضا، أي أنها ثلاثة كما أن سنن التيمم ثلاثة. أولها التسمية بأن يقول بسم الله أول التيمم، والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، أي أن يمسح اليمنى قبل اليسرى، وأن يمسح اليمنى هذه الصفة وهذه الكيفية، أن يمسح اليمنى بظاهر يده اليسرى، بمعنى أن يضع كفه باطن كفه الأيسر على أعلى كفه الأيمن، ويبدأ من أصابعه إلى مرفقه، ثم بعد ذلك يضع يعني يلف يده يمرها إلى باطن يده من جهة المرفق إلى منتهى أصابعه. إذن البدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، أي أن يمسح اليسرى بأن يضع كفه اليمنى من جهة الباطن على ظاهر يده اليسرى ثم إلى مرفقه، ويمرها إلى باطن يده اليسرى إلى منتهى أصابعه. هذه هي أهم الأحكام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتيمم. بقيت بعض المسائل لم يذكرها رحمه الله تعالى، ولعله راعى مستوى هذا المتن وكونه يعني تناسبه المسائل الهامة والإجمالية. لكن من أهم مسائل التيمم أن من شروط صحته ألا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت بخلاف الوضوء والغسل، فيجوز الوضوء والغسل قبل دخول الوقت. ومن أهم مسائله كذلك ألا يؤدى به إلا فرض واحد، فمن صلى بالتيمم فرض العصر مثلا أو فرض المغرب فيجب عليه أن يتيمم مرة أخرى للفريضة التالية ولو لم ينتقض وضوءه، فهذا من الأحكام الهامة المتعلقة بالتيمم. بقي أن أنبه إلى أن كثيرا من الناس يتساهل في الانتقال إلى التيمم وترك عبادة أو ترك فرض الوضوء دون مبرر شرعي من المبررات أو من المسائل أو الأحكام التي تجيز الانتقال من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم. نعم، الدين يسر ويسر الله سبحانه وتعالى لنا في شريعته هذه الأحكام وجاز لنا الانتقال إلى التيمم، لكن التساهل فيه عند كثير من الناس خاصة في طرقات بين المدن، فيدخل عليهم وقت الصلاة ولا يكون معهم ماء، وبعد عدة كيلومترات يسيرة وقبل خروج الوقت الاختياري توجد محطات واستراحات بها مساجد فيها ماء متوفر ومتيسر، ومع ذلك يقفون على جنبات الطريق وينتقلون إلى التيمم، فهذا من الخطأ الشائع الذي ينبغي التنبه له. هذه أبرز أحكام التيمم، وهناك أحكام كثيرة جدا يمكن الرجوع فيها إلى النشرة التي سأضع رابطها تحت الوصف الخاص بالفيديو في هذا الموقع لمن أراد الاطلاع على مزيد من الأحكام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.